الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في أسئلة الصلاة. من يصلي وهو قاعد هل تصح صلاته بدون عذر يمنعه من القيام؟ رآه حينما يؤدي صلاة الجماعة يقوم مع القائمين ويركع مع الراكعين، ولكنه حين ينتهي من أداء الفريضة ويؤدي النوافل أو السنن يصليها قاعدا، فأرسل إلي يسألني ما دام قادرا على القيام فهل تصح صلاته للنفل من قعود؟ قلت وبالله التوفيق الصلاة فريضة وهي الصلوات الخمس، ونافلة وهي ما زاد عليها، فما زاد على الفرض يجوز للمسلم أن يؤديه من قعود، ولكن لا يستوي القائمون والقاعدون بغير عذر، فللقائم ثواب كامل، أما القاعد في نفله فله نصف ثواب القائم. ولكن الصلاة المفروضة لا تصح بغير قيام لمن كان قادرا عليه، وهل هناك من يستحق أن نقوم له غير الله؟ إن المفروض أن يسارع الإنسان إلى لقاء ربه في أكمل هيئة وعلى أتم ما يكون، أما العاجزون فإنهم يصلون حسب ما يقدرون وأجرهم على الله كامل. من عليهم فوائد، هل يحرم عليهم أداء النوافل؟ قد ينام الإنسان عن صلاة ما وقد ينساها فيفوته أداؤها في وقتها، وعليه حين يستيقظ أو يذكرها أن يصليها، وتسمى تلك الصلاة فائدة، وقد يتكرر ذلك فيسمى ما فاته من الصلاة المفروضة فوائد. ونحن نعلم أن النفل هو الزيادة عن الفرض، فهناك فرق بين الفرض والنفل، وما دامت لدى الإنسان بقية من إيمان فلا أحد يمنعه من التنفل، لأن التنفل وإن كان سنة فهو خير ولا يمنع المرء من أداء الخير. وينبغي أن يكون واضحا في الأذهان جواز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائز وصلاة التراويح ممن عليهم فوائد، وليس فعل شيء من ذلك محرما عليه ولا مكروها لمجرد أن عليه فوائد. بقي أن نقول لمن عليه فوائد: ألا تريد أن تستريح مما عليك؟ إذا بادر بالسداد والله يوفقك، وجدير بك أن تسدد ديونك أولا قبل التطوع. عرض لي وأن أصلي بالناس إماما عذرا، فماذا كان ينبغي علي أن أفعله؟ تضمنت رسالته إلينا هذا السؤال وتلقى منا الإجابة الآتية. يقول الفقهاء: إذا عرض للإمام في الصلاة عذر بأن تذكر أنه محدث أو غلبه البول أو الغائط أو نزل منه رعاف، فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين، يمد يده فيأخذ بيد رجل من خلفه فيقدمه ويستخلفه بدلا منه ليتم الصلاة بهم وينصرف هو. ويقول الإمام أحمد: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدان فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدان من حيث طعن وأتموا صلاتهم. هل هناك ظروف ترخص للمسلم أداء الصلاة حيث هو دون التوجه إلى المسجد؟ قال لي: أنا حريص على حضور الجماعات بالمسجد المجاور لمسكني، فهل يرخص لي التخلف عن الجماعة لبعض الظروف وما هي؟ وأجبته بما قاله الفقهاء. يقول الفقهاء: إن هناك حالات يرخص فيها التخلف عن شهود الجماعة، وهي الأولى والثانية: البرد والمطر الشديد. الثالثة: الحر الشديد. الرابعة: الخوف من ظالم. الخامسة: حضور الطعام. السادسة: مدافعة الأخبثين أي البول والغائط، وذلك حتى لا يتعرض لما فيه مشقة عليه أو إضرار به، وحتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هل يعفى من شهود صلاة الجمعة من يقوم بتمريض أحد المرضى؟ سألني قائلا: حالة بعض المرضى تضطرني إلى ملازمتهم وتحول بيني وبين صلاة الجمعة فأصليها ظهرا إلى جواره، فهل علي من حرج؟ قلت له: قال الفقهاء إن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة هي: أولا، الأعذار التي ترخص له في ترك الجماعة كالمطر والوحل والبرد ونحو ذلك. ثانيا، هناك أشخاص معفون من شهود الجمعة وعليهم أن يصلوا الظهر، ولكن من صلاها منهم كانت صلاته صحيحة وسقطت عنه فريضة الظهر، فقد كانت النساء تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في المسجد. وهؤلاء المعفون هم: المرأة، المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى المسجد يلحق به من يقوم بتمريضه ويسهر على رعايته، المسافر وإن كان نازلا وقت إقامتها، المدين المعسر الذي يخاف الحبس ومن حقه على الدائن أن ينظره إلى ميسرة، المختفي من الحاكم الظالم بحيث يصبح خروجه للصلاة سببا في تعرضه لمخاطر دون ذنب جنى وإلقاء بيده إلى التهلكة، كل هؤلاء يرخص لهم في أداء الصلاة الظهر. قرية ليس بها إلا مسجد واحد، فهل يجوز أن تؤخر صلاة الجمعة عن أول وقتها حتى يشهدها أكبر عدد ممكن؟ الأفضل في زمن الشتاء هو التبكير بها، أي التعجيل بصلاة الجمعة، أما في زمن الصيف فالأفضل التأخير. وقد قالوا بجواز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها كتأخير صلاة الظهر مطلقة صيفا وشتاء متى وقعت الصلاة بأكملها في وقتها. وحد تأخير صيفا أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شيء مثله. قال في البحر بصحيفة 260 الجزء الأول عند قوله الكنز: ومدد تأخير الفجر وظهر الصيف ما نسه أو ندب تأخيره لرواية البخاري: كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد. والمراد بالإبراد إدخال صلاة الظهر في البرد وهو وقت سكون شدة الحر وانكسارها، والمراد الظهر لأن جواب السائل عنها وحده أن يصلي قبل المثل، فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا. ولهذا قال في المجمع: ونفضل الإبراد بالظهر مطلقا، فما في السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط فيه نظر، بل هو مذهب الشافعي على ما قيل. والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين كما ذكره الإسبيجابي، ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه في جواب هذا السؤال، والله أعلم. هل الاشتغال بالعمل في يوم الجمعة لأكل العيش أو الدراسة يعد عذرا يعفي أصحابه من صلاتها ويكفيهم أن يصلوها ظهرا؟ دار حوار بيني وبين أحد أصحاب الأعمال حول ظروف العمل التي قد تحول دون خروج العمال لصلاة الجمعة ومدى مسؤوليته عن منعهم من صلاتها، وكذلك ظروف بعض المدارس الخاصة التي تعمل في يوم الجمعة دون خروج طلبتها للصلاة ومسؤولية النظار عن ذلك. إنهم يتعلمون بأن ذلك يقلل من حجم الإنتاج ونحن نعيش معركة الإنتاج. وقلت في ربي: لقد ثبت للجميع أنه ليس المهم العمل ولكن الروح التي تبدو في العمل، وليس المهم الكم ولكن المهم الكيف. وقد حرص الإسلام على إعداد هذه الروح حين نادى قائلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، الآية 9 من سورة الجمعة. إن علينا أن نتلقى أمر الله ونبادر بالتنفيذ دون تعلل بعمر أو خلافه، ونسأل أنفسنا: ماذا تأخذ منا صلاة الجمعة؟ نصف ساعة بين خطبة وصلاة نقف فيها بين يدي الله نطلب منه العون والبركة في رزقه الحلال، ثم نعود إلى عملنا وعين الله ترعانا ورعايته تباركنا وإنهما يدفعنا إلى مزيد من العمل الجاد المتقن. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة الجمعة الآية العاشرة. وليعلم كل مسلم أن ليس لصلاة الجمعة بديل إذا كان في استطاعته أداؤها. أتدري ماذا قال الله في شأن أولئك الذين كانوا ينصرفون عن صلاة الجمعة إلى غيرها من اللهو والتجارة؟ أنبهم ووبخهم وقال فيهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة الجمعة الآية الحادية عشرة. يا أخي الرزق من الله وهو خير الرازقين، فما بالنا لا نتجه إليه وننصرف عنه ثم ننتظر الرزق. قد يأتي الرزق ولكنه من غير شك ليس رزقا حسنا. ومن أين يأتيه الحسن أو تحل فيه البركة وصاحبه منصرف عن ربه خير الرازقين؟ أما عدم سماح جداول المدارس بذلك فما كان للإنسان أن يشرع أو يقول بين يدي الله والرسول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وليس هناك أمر آخر لأحد من البشر في مواجهة هذا الأمر، فلتعدد الجداول ولتكن الصلاة درسا عمليا سلوكيا. فمن حرف كثير من شبابنا إلا لعدم وجود التطبيق السليم للنواحي الإسلامية في دور التعليم. ولكن ومن المسؤول؟ الكل آثم، فالمدرس راع وهو مسؤول عن رعيته، والناظر راع وهو مسؤول عن رعيته، والمدير راع وهو مسؤول عن رعيته، والوكيل راع وهو مسؤول عن رعيته، والوزير راع وهو مسؤول عن رعيته. فهل هناك من مسؤول يرفع صوته ويقف في وجه هذا المحرم؟ ألا تكفي تلك النذر التي بدأت تلوح في مجتمعاتنا بين طوائف الطلبة من حوادث الغش وسرقة السيارات وخطف السلاسل بل والبنات وانتشار الإقبال على السموم البيضاء؟ أما آمل لنا أن نعود؟ جربوا لمدة كافية وسترون العجب. وليؤم النظار مدرسيهم وطلبتهم في صلاة جامعة. إمامة الأنثغ. عيوب الكلام هل تحول دون إمامة صاحبها؟ قال لي أحيانا يؤمنا للصلاة إمام ألثغ، ومع أنه رجل فاضل وظاهره التقوى إلا أن في نفسي شيئا من إمامته ومن صلاة خلفه مهتما به، فما الرأي في ذلك؟ نفيد أنه قال في شرح الدر من باب الإمامة ما نسه: ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وصبي، إلى أن قال: ولا غير الألثغ به، أي بالألثغ على الأصح كما في البحر عن المجتبى، انتهى. وقال في رد المحتار على الدر المختار ما نسه: قوله ولا غير الألثغ به، والألثغ بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ بالتحريك. قال في المغرب: هو الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء، وقيل من الراء والغين أو اللام أو الياء. زاد في القاموس: أو من حرف إلى حرف، انتهى. وهذا الخلاف في معنى لفظ الألثغ لغة، وأما من جهة الحكم الشرعي فكل من أبدل حرفا بحرف فهو ألثغ كما عليه صاحب القاموس. وكان يؤخذ من الدر المختار وحاشيته رب المحتار، وفي رب المحتار أيضا ما نسه: قوله على الأصح، أي خلافا لما في الخلاصة عن الفضلى من أنها جائزة، لأن ما يقوله صار لغة له. ومثله في التتارخانية وفي الظهورية: وإمامة الألثغ لغيره تجوز، وقيل لا. ونحوه في الخانية عن الفضلى. وظاهره اعتمادهم الصحة، وكذا اعتمدها صاحب الحلية، قال: لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أن ينبغي له أن لا يؤم غيره، ولما في خزانة الأكمل وتكره إمامة الفأفاء، انتهى. ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه في منظومته تحفة الأقران، وأفتى به الخير الرملي وقال في فتاواه الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألفغ لغيره ممن ليس به لفغة انتهى. ومن ذلك يعلم أن إمامة الألفغ لغيره ممن ليس بألفغ غير صحيحة على الراجح المفتى به، وعليه أن يفسح طريق الإمامة لغيره ممن جاد نطقهم وسلم لسانهم، وعلينا أن نحتاط لصلاتنا وأن ننشد الكمال فيما يقدم بين يدي الله، والله نرجو أن يتقبل صلاتنا بقبول حسن. هل يجوز لي أن أخرج من صلاة الجماعة بنية المفارقة وأتمها وحدي إذا أطال الإمام؟ يقول الفقهاء نعم يجوز مفارقة الإمام لعذر، وفصلوا ذلك بقولهم يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها إذا أطال الإمام الصلاة، ومثل ذلك إذا حدث مرض طارئ وفي حالة خوف ضياع مال أو تلفه، وفي حالة الخوف من فوات رفقة قد يتحركون ويتركونه رحلة أو تحركات جماعية، أو حصول غلبة نوم تحت تأثير الإطالة. ودليل هذا ما رواه الجماعة عن جابر عندما كان معاذ يصلي بسورة البقرة وتأخر رجل فصلى وحده فاتهموه بالنفاق، فعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة كذا وكذا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على ما فعله حيث لم يأمره بإعادة صلاته، ونبه الإمام إلى ما ينبغي من مراعاة أحوال المؤمنين. في إحدى الصلوات عجز الإمام عن القيام في الركعة الثانية فأتم الصلاة من قعود، فهل تصح صلاة المؤمنين القائمين خلفه؟ وما حكم صلاة من تابعه فأتم الصلاة قاعدا كالإمام وهو قادر؟ تضمنت رسالته إلينا هذا التساؤل، ونقول للسائل الإمام صاحب عذر وصلاته حينئذ صحيحة لأنه أتمها في حلول قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المؤمنون فلا يجوز للقادر منهم على القيام موافقة الإمام فيما عجز عنه ومتابعته في الصلاة من قعود، وعلى ذلك فمن أدى منهم صلاته من قيام بالنسبة للقادر فصلاته صحيحة، ومن تابع الإمام وأدى الصلاة من قعود مع قدرته على القيام فصلاته باطلة. بقي أن يقول قائل هل تصح إمامة من لا يقدر على الصلاة من قيام بادئ ذي بدء؟ نقول لقد ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى صحة إمامة من لا يقدر على الصلاة من قيام، وبناء عليه يجوز للقادر على القيام الصلاة وراء القاعد العاجز، والقاعد وراء المضطجع، والقادر على الركوع والسجود وراء المؤمن بهما، ولا يجوز للقادر على شيء من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع أو السجود. قال الإمام النووي ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. واستدل الشافعي رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم صلى جالسا والناس خلفه قيام، وعلى ذلك تصح الصلاة من قيام خلف الإمام الذي يصلي من قعود لعجزه عن القيام، وعلى المأمومين أن يتابعوه من قيام ما داموا يستطيعون ذلك، وتكون صلاة كل من الإمام والمأمومين صحيحة كاملة الأجر والثواب، وليس لهم أن يجلسوا لأن الجلوس إنما رخص للعاجز عن القيام فقط. هل يجوز للإمام غير الحافظ أن يقرأ الآيات من المصحف؟ قال لي ليس في قريتنا من يحفظ القرآن حفظا جيدا إلا قلة، وقد يكونون غير موجودين في وقت الصلاة، فهل يجوز لمن يستطيع القراءة من المصحف أن يقرأ منه وهو يؤم المصلين؟ قلت له: قال الفقهاء: من الأمور المباحة في الصلاة القراءة من المصحف، فقد روى مالك أن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف، وهذا مذهب الشافعية. قال النووي: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل. وقالوا أكثر من هذا: لو نظر في مكتوب غير القرآن ورد لما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره، نص عليه الشافعي في الإملاء. يمتلئ مسجد الحي بالناس، ونصلي في الطابق الثاني فوق الإمام، أو نصلي خارج المسجد في أغلب الجمع، ونتابع الإمام عن طريق مبلغ، وأخرج وفي نفسي شيء، فهل تقبل صلاتي؟ لقد بني الإسلام على اليسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأرض كلها مسجد، وقد أمرنا أن نيسر ولا نعسر. وبناء عليه فصلاة الجمعة خارج المسجد مع وجود الإمام بداخله أو في أعلاه مع وجود الإمام بأسفله تجوز، إذا كان المأموم عالم بانتقالات الإمام من ركن إلى ركن، وبشرط ألا يكون المأموم إمام أمام الإمام متقدما عليه إلا عند الضرورة القصوى، ويكفي رؤية الإمام أو سماع صوته أو سماع مبلغ عنه، ونسأل الله القبول. هناك دواع تستدعي تصرفا فويا والإنسان في الصلاة، فماذا يفعل؟ حين يقف الإنسان بين يدي الله في الصلاة يتحدث إليه ويقبل عليه، ولكل صلاة بداية ونهاية ولها أفعالها المخصوصة، ولهذا يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته إلا إذا كان هناك عذر، فإن وجد عذر كإغاثة ملهوف أو إنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة في الحالات الآتية: لو خاف ضياع مال ولو كان قليلا له أو لغيره، لو خافت أم على ولدها من شدة البكاء، لو فار القير على الموقد أو أعطى إنذارا مثل مواقد البخار، أو هربت دابته، كل ذلك مما يبيح له قطع الصلاة. أمور تباح في الصلاة: أولا البكاء والأنين والتأوه، ثانيا الالتفات عند الحاجة، ثالثا المشي اليسير لحاجة، رابعا تعلق الصبي بالمصلي وحمله، خامسا قتل كل ما يضر كالحية والعقرب وإن أدى قتلها إلى حركة كثيرة. وهذه كلها لا تقطع على الإنسان صلاته ولا يأثم ويتمها كأن شيئا لم يكن. أمور تستدعي تصرفا معينا: وماذا يفعل المصلي إذا عرض أمر من الأمور الآتية؟ إذا أخطأ الإمام، إذا استأذن أحدهم بالباب ليدخل، إذا كان هناك أعمى يحتاج إلى إرشاد. يجوز للمصلي أن يتصرف على الوجه الآتي ثم يتم صلاته: الرجل يسبح ويقول سبحان الله منبها وآذنا ومرشدا، والمرأة تصفق منبهة وآذنة ومرشدة، فإذا لم يجلس التنبيه والإرشاد لجأ إلى ما يراه كفيلا بتحقيق ذلك في إطار الضرورة التي تتقدر بقدرها. أما إذا نسي الإمام آية فإن من واجب المؤتم أن يفتح عليه فيذكره بما نسي، سواء قرأ القدر الواجب أم لا، ونسأل الله حسن القبول. رسالة من قسم الحريق بقصر العين: أرسل إلينا أحد المرضى يقول: بودي أن أقضي وقتي كله في ذكر الله والصلاة، ولكن كيف أصلي وأنا على غير طهارة، ولا يمكنني استخدام الماء أو التراب، علم بأن جانبا كبيرا من جسمي لا يمكن ستره. وقلنا في ردنا عليه مثلك يعتبر فاقدا للطهورين الماء والتراب، فصلي على حالك والله يتولاك، ولا إعادة عليك بعد الشفاء إن شاء الله. أما الصلاة فالمبدأ أن يستر المصلي عورته رجلا كان أو امرأة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، أما عورة المرأة فجميع جسمها عورة ما عدا وجهها وكفيها، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سورة النور الآية 31. قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولكن من لم يستطع ستر عورته لحرق في جسمه أو غير ذلك من الأسباب المانعة فلا حرج عليه إن شاء الله. وأضعف الإيمان أن يكون هناك ساتر يحول بينه وبين أعين الناظرين طالما كان ذلك ممكن، ولو بملاءة ونحوها، والله رحيم بعباده. ماذا أفعل إذا فاتتني بعض تكبيرات الجنازة؟ وهل تكون صلاتي تامة ومقبولة إذا سلمت مع الإمام؟ قال الفقهاء من سبق في صلاة الجنازة بشيء من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا، فإن لم يقض فلا بأس. وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والأوزاعي لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ويسلم مع الإمام. وقال أحمد إذا لم يقضي لم يبالي، ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال ولنا قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف. القسم الثالث اللهم إني صائم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مبادئ في صيام رمضان أقرتها دار الإفتاء. أولا الحقن، الاحتقان سواء كان في العضدين أو في أي موضع من ظاهر الجسم غير مفسد للصوم. الشرط في المبطل وصوله إلى الجوف واستقراره فيه، وأن يكون دخوله من المنافذ المؤدية للجوف. ثانيا الفدية، الوصية بفدية الصوم جائزة وتبرأ بذلك ذمة الموصي قطعا. المقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أي قمح أو سويق، ومقدار نصف الصاع قدح وثلث بالكيل المصري، ودفع القيمة أفضل. خامسا إذا لم يوصي بالفدية وتبرع به الوارث أو غيره أجزأه إن شاء الله. ثالثا الاستحمام، الاستحمام في البحر والاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر الصائم وإن وجد برد الماء في داخله، لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ. رابعا المرض، المريض الذي يغلب على ظنه أن صومه يؤدي إلى زيادة مرضه أو إبطاء برئه وشفائه يجوز له الفطر في رمضان. المريض بالسكر إذا كان صيامه يفضي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي يتعيش منه يجوز له الفطر في رمضان، وعليه القضاء فقط بعد زوال عذره وفي أيام الراحة. إذا تحقق اليأس من زوال العذر وجبت عليه الفدية بشرط استمرار عجزه إلى آخر حياته ولا قضاء عليه بعدها. الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أكلتين مشبعتين، أو إعطاؤه نصف صاع من بر أو دقيقه أو قيمة ذلك. استعمال دواء على هيئة نقط للأنف مفسد للصوم. المريضة بالربو يباح لها الفطر شرعا. باستمرار المرض معها تأخذ حكم الشيخ الفاني وتفدي بإطعام مسكين عن كل يوم. إذا برئت وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار لما أخرجته من فدية. انتهى الشريط الثاني من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى، وللكتاب بقية على الشريط التالي.